فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا أمر وهو للاستحباب للندب عند الجمهور، لأن الله لم يوجب إلا الصلوات الخمس، والدليل على هذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما أوجب الله، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذهب بعض العلماء إلى وجوب تحية المسجد، هو قول الظاهرية، هو قول قوي، قالوا لأن هذا واجب له سبب وهي غير الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه واجبة على العباد جميعا، وهذه صلاة لها سبب، كما لو نذر وجب عليه، وهنا إذا دخل المسجد وجب عليه. فالقول هذا قول قوي، قول الظاهرية قول له قوته ووجاهته، ويدل على هذا أن النبي أمر سلك الغطفاني وهو يخطب خطبة الجمعة، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، فيدل على أهمية تحية المسجد. وأبو قتادة السلمي بالفتح لأنه من بني سلمة أنصاري، أما بن سليم يقال من نسل سلم، بن سليم قبيلة من العرب. نعم. وإذا دخل المسجد وهو ليس على وضوء جلس فلا حرج إن شاء الله. نعم. لا حرج إن شاء الله، إذا احتاج إلى هذا ما نام إلا هو محتاج. نعم. باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. في هذا فيه دليل على أن الملائكة تصلي على الإنسان ما دام في مصلاه الذي صلى فيه إلا إذا أحدث، فإنها تتوقف عن الدعاء. والمراد بحدث المسجد، حدث في المسجد في الحديث يشمل الأمرين، أحدهما ما تنتقل به الطهارة كالريح، كما فسر أبو هريرة الحدث لما قيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فالحدث الريح إذا كان لها صوت تسمى ضراط، وإذا لم يكن لها صوت تسمى فساء. والثاني المراد بالحدث الإيذاء لأحد بالسب أو الضرب، إذا آذى أحد من الناس أحدث، هذا حدث، هذا أحد بالسب أو الضرب أو الغيبة والنميمة، توقفت الملائكة عن الدعاء، كل منهما مانع من الدعاء الملائكة، إذا أحدث انتقض وضوءه وقفت الملائكة عن الدعاء، إذا آذى أحد من الناس بالغيبة والنميمة أو الضرب أو السب وقفت الملائكة عن الدعاء. لكن لا يضر توقف الملائكة عن الدعاء وإن كان دعاهم فيه خير وفضل بالنسبة للحدث، يعني لو أحدث توقفت الملائكة عن الدعاء ولا يضر هذا، لكن فاتها الخير. لكن السب والإيذاء هذا ممنوع، هذا يأثم. وفيه دليل على جواز دخول المحدث في المسجد والمكث فيه، وفيه دليل على أنه يجوز الحدث في المسجد، ويدل عليه أن أهل الصفة كانوا يبيثون في المسجد، كما سبق أن ابن عمر ينام في المسجد وهو شاب ونعزب، وكذا علي رضي الله عنه اضطجع في المسجد ونام فيه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الممنوع من المكث في المسجد الجنب والحائض، الجنب ممنوع، قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، مرور مرور يأتي من باب إلى باب لا بأس، أما أن يمكث في المسجد وعليه جنابة أو تمكث المرأة ويحال هذا ممنوع. أما إذا كان يحدث أصغر فلا يضر مكثه، إذا كان محدث ما عليه جنابة لكن محدث انتقض وضوءه لا بأس، وكان كونه يتوضأ كونه على وضوء صلي ركعتين أفضل فضيلة فقط، لكن لو جلس وعليه حدث لا حرج. إنما الممنوع من المكث في المسجد الجنب والحائض، لكن يجوز يجوز المرور كما قال الله ولا جنب عبور، العبور من مكان من باب إلى باب لا بأس، قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فالحدث بالريح مما ينقض الطهارة جائز في المسجد وإن فاتت به صلاة الملائكة، أما البول والغائط معروف هذا، معروف أنه لا يجوز. نعم. في المسجد. صلى الله عليه قال ما دام في مصلى. نعم. يشمل جميع المسجد. نعم. يشمل جميع المسجد. ظاهره أنه في المكان الذي يصلى فيه، لكن قول ما دام في مصلى المسجد كله يسمى مصلى، كما جاء في الحديث الآخر أنه في منتظر الصلاة، أنه ما دامت الصلاة تحبسه، لأنه إذا جلس في المسجد يرجع له، كله يسمى